أحبط للأعمال ولا أفسد للقلوب ولا أسرع في هلاك العبد ولا أدوم للأحزان ولا أقرب للمقت ولا ألدم للمحبة والرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد بنفسه ونظره في عيوب الناس. أقولتني تصلي على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، حفظ ده. يقول بعض السلف: ما رأيت شيئا أحبط للأعمال ولا أفسد للقلوب. أحبط للأعمال، وكلنا يعرف الحبوط، حبوط العمل أي أنه تكون له صورة العمل ولكن ذاته غير موجودة ولا فائدة منه. الحبوط مرض يصيب الإبل، جاء ذكره في الحديث الذي في صحيح البخاري، قال: وإن من الربيع لما يقتل حبطا أو يلم. من الربيع، الربيع هو الجدول، أو بنسميها عندنا في الفلاحين الجنبية أو الفحت أو الترعة الصغيرة، الجدول ينبت عليه من العشب والحشائش، وهذه النباتات التي ينبتها الله، هذه النباتات تأكلها الحيوانات، فإذا ذهبت الحيوانات لتأكل من على الربيع فإن صاحبها يتركها لأنها تنبت من عند الله فلا يمنعها من الأكل فتأكل ما شاءت. في وسط هذه النباتات نبات سام يسبب مرضا اسمه مرض الحبوط أو الحبط. هذا المرض يقول عنه العلماء أن الدابة تأكل تأكل تأكل، فهذا المرض يسبب لها الانتفاخ، فتنتفخ بطن الدابة تصبح منتفخة هكذا، فيظن صاحبها بها السمن وليس بها إلا المرض. المرض ثم تموت فجأة، هذا هو مرض الحبوط أو مرض الحبط. وإن من الربيع لما يقتل حبطا، لما يقتل حبطا أو يلم، هذا هو أن الإنسان قد يعمل أعمالا تكبر في عينه وتصبح في نظر الناس أعمالا ضخمة، وهو عند الله لا يساوي جناح بعوضة. لما جاء الموت لمطرف ابن عبد الله بن الشخير فقيل له: أنت وأنت وأنت، يعني أنت الذي صمت وقمت وذكرت وعلمت ورويت وفعلت وفعلت، فقال: اسكتوا عني أذاكم الله، فإني والله ما أدري ما يبدو لي من ربي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. نعم، إنك لا تدري ما يبدو لك من ربك، فليس هناك شيء أحبط للأعمال ولا أفسد للقلوب ولا أسرع في هلاك العبد ولا أدوم للأحزان ولا أقرب للمقت ولا ألزم للمحبة والرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد بنفسه. لا بد من معرفة حقيقية بنفسك، لأن من جهل نفسه جهل ربه، ولن ينتفع بالعلم والإيمان إلا من عرف نفسه وعرف ربه. أما من لم يعرف نفسه فستسبب له نفسه كل هذه الأمراض: أحبط للأعمال وأفسد للقلوب وأسرع في هلاك العبد وأدوم للأحزان وأقرب للمقت وألزم لمحبة الرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد لنفسه ونظره في عيوب الناس. يقول النبي محمد، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. في عين أخيه يرى القذاة، القذاة هي القشة الصغيرة، ولا يرى الجزع الخشبة الكبيرة في عين نفسه. نعم، من انشغل بعيوب الناس نسي عيوبه، ومن نسي عيوبه دخل النار وهو لا يشعر. نعم، لأن من نسي عيوبه، العيوب إخوتها خطورتها كما أقولها جملة كثيرة، سلاسل العيوب متصلة، العيوب جملة من السلاسل تجر حلقة فتأتيك بعدها حلقة، وهكذا تتتابع الحلقات وتظل في نظرك في عيوب الناس منشغلا بعيوب الناس، وعيوبك تتوالد تتكاثر تتزايد حتى تنتهي تماما. ولذلك قالوا من علامة الاستدراج، من علامة الاستدراج للعبد عماه عن عيبه واطلاعه على عيوب الناس، عماه عن عيبه واطلاعه عن عيوب الناس. ولذلك تجد أن الذي ينظر في عيوب الناس ولا ينظر في عيب نفسه يصيبه العجب، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله، يرى فلان فيه عيوب كذا وكذا، وفلان كذا وكذا، وفلان كذا وكذا، وفلان كذا وكذا، وأنت يرى نفسه أفضل من الكل، فيصيبه الكبر ويصيبه الغرور ويصيبه العجب ويصيبه محبة المدح والثناء ويصيبه احتقار الآخرين وازدراؤهم. وتلك الأمراض كما يقول ابن القيم شر من السرقة والزنا وشرب الخمر، لأنها أمراض قلبية خطيرة. فمن علامة الاستدراج، الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. من علامة الاستدراج، الاستدراج بمعنى أنك تستدرج، أنت فاهم لفظ الاستدرج؟ استدراج، تجر إلى هلاكك خطوة خطوة من حيث لا تشعر. من علامة الاستدراج عمل عبد عن عيب نفسه واطلاعه على عيوب الناس. لذلك كان السلف من أدبهم في الطلب، كان الرجل إذا خرج لطلب العلم قال الله تصدق بصدقة، وقال ذكر الإمام النووي في مقدمة المجموع كان طالب العلم إذا خرج لطلب العلم تصدق بصدقة، ثم قال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمي مني. هذا كان دأبهم، أن يتصدق بصدقة، وهذه من أسباب استجابة الدعاء، ويدعو اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني، هكذا هدفه. أما اليوم فهناك من يبحث عن سقطات العلماء، الشيخ فلان ما بيفهمش في كذا وكذا، والشيخ فلان غلطان في كذا وكذا، والشيخ فلان ضل في كذا وكذا، والشيخ فلان فيه كذا وكذا، وأنت ماذا فيه؟ هو لا يدري، لعله وهذا أسوأ يظن أن ليس بنفسه شيء. وكما قال بعض السلف لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، وما وقع أحد فيهم بالسلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا. فالمقصود إخوتها أن أحد أسباب عدم استطاعتك تجاوز نفسك انشغالك بعيوب الناس عن عيب نفسك. إخوتاه إن في النفس لشغلا عن الناس. في عيون الأخبار لابن قتيبة قال ردا على أحد تلاميذه أرسل يشكو له من عيوب علماء الزمان، فقال له ابن قتيبة قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس، لأن الطالب للعيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، انظر لهذا الكلام الجيد، يقول له قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس. يقول الحبيب محمد سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أهلكهم يعني أشدهم هلاكا. واحد يقول ده الناس كلهم دلوقتي بقوا حرامية، هو اللي حرامي، وإلا لو لم يكن كذلك ما قال، ما قال. نعم، الذي يقول أن هؤلاء الإخوة أصبحوا لا يتعامل معهم وإنما هم وحوش، هو أكبر الوحوش. ولذلك قلت للشيخ محمد عبد المقصود جزاه الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي دعاة المسلمين وعلمائهم، قلت له أن فلانة من الناس داعية تقول أن الشيخ محمد يقول إن أرض كذا أرض الفتن، قال هي من الفتن، هي من الفتن، نعم وإلا لما قالت. فالمقصود إخوتها في النهاية، يقول ابن قتيبة قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس، لأن الطالب للعيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها، على قد ما فيك من عيوب تبحث عن عيوب الناس وتنظر وتتفحص وتتلمح عيوب الناس فتنشغل بعيوب الناس عن إصلاح عيوبك. نسأل الله أن يستر عوراتنا. ويقول عبيد، ويقول يونس بن عبيد: ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. بسبب الغفلة عن النفس يعيب العبد الناس. ولكن الأصل في المسألة إخوتاه أن يحسن ظنك بالمسلمين ويسوء ظنك بنفسك. وقضية الناس اليوم أنهم عكسوا المسألة. الأصل في المسألة أن تحسن الظن بالمسلمين وأن تسيء الظن بنفسك. بمعنى إذا جئت لصلاة الصبح فوجدت المسجد خاليا من الناس فتقول: لعل فلان مريض، وفلان صلى في المسجد الآخر لأنه يطول أكثر، وفلان صلى في مسجد كذا، أما أنا فقد جئت رياء. هذا هو الأصل في مسألة أن تحسن الظن بالمسلمين وأن تسيء الظن بنفسك. الناس اليوم عكسوا المسألة، أساءوا الظن بالمسلمين وأحسنوا الظن بأنفسهم للأسف الشديد. ولذلك ظهرت العداوة والبغضاء والشحناء والفرقة وفساد ذات البيت. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. فالمقصود إخوتها أنك لكي تصلح نفسك ينبغي أن تنشغل بعيوبك عن عيوب الناس. يقول ابن القيم في الفوائد: يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم، يسمون الأنتان. يسمون الأنتان جمع نتن. أفضل أعمالهم التلاوم بينهم، يسمون الأنتان. ولذلك جاء في الحديث وفيه ضعف: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، وفي رواية ساتير، يحب الستر، يحب الستر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. خلاصة القول في هذه المسألة أن تنشغل بعيوبك، أن تبحث عنها. فإذا سألتني كيف أكتشف عيوبي، يقول العلماء: ولمعرفة عيوب النفس وسائل عدة، منها أن يكون له شيخ مرب معلم له بصيرة نافذة يدله على عيوب نفسه، فإن لم يوجد فليتخذ أخا ناصحا أمينا يتعاهده بنصحه في عيوب نفسه. واحد يقول: أجيب شيخ منين؟ خلاص، الصحبة، الإخوة، الأخوة، أن تتخذ أخا وتتعاهد معه. أعاهدك وتعاهدني إذا رأيت علي عيبا فنبهني. عمر بن عبد العزيز وكان خليفة المسلمين، رحم الله عمر، وأين مثل عمر رضي الله عن عمر. عمر بن عبد العزيز اتخذ من؟ ابنه عبد الملك. قال: يا بني إن رأيتني حت فخذ بخناقي وقل اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر، يذكره بالله. ولذلك كان ابنه عبد الملك رحمه الله تعالى ورضي عنه مات قبل أبيه، وكان هذا الولد عبد الملك بن مروان، هذا الرجل عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز كان من أفراد الرجال في العبادة والزهد والورع والتقوى والعلم رضي الله عنه وارضاه. عبد الملك هذا جاء لأبيه وقال: يا أبتي ما لي أراك لا تنفذ الأمور دفعة واحدة، والله لا أخشى أن تغلي بي وبك القدور في ذات الله عز وجل. سمعت دي ولا قلت تاني؟ عبد الملك بيقول إيه؟ عبد الملك ابن عمر عبد العزيز بيقول له: يا أبتي ما لي أراك لا تنفذ الأمور جملة واحدة، أنت بتخلصش في المواضيع ليه؟ لما لا تحارب بني أمية فتقتلهم وتأخذ ما تحت أيديهم من هذه الأموال أموال المسلمين؟ لما تقومش تطبق السريع على الأرض وتخلص نفسك يعني؟ هكذا مثلا يعني ها؟ يقول له هكذا لعمر بن عبد العزيز، يقول ما لي أراك لا تنفذ الأمور جملة واحدة، والله إني لا أخشى، مش خايف أن تغلي بي وبك القدور، يحطون في إبرة ويولعوا علينا يغلون، طالما ذلك في سبيل الله عز وجل، في ذات الله عز وجل. قال يا بني إني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيتركوه جملة، إني رأيت الله عز وجل ذم الخمر في القرآن 3 مرات ثم حرمها في 4. شو الفقه؟ ليس معنى أن أتخذ نصيحا أمينا يجي يقول لي كلمة يبقى خلاص كلامه مسلم، لا، وإنما ينبغي أن نتناقص، وليس معنى هذا أنني أدافع عن نفسي أو أوجد المعاذير، وإن كان هذا من أمراض الأمة، المنطق التبريري أننا نبرر الأخطاء ونصمم عليها ونبقى عليها وندافع عن أنفسنا، لا، وإنما أن نفهم الأمور فهما صحيحا. ولذلك قال له عمر بن عبد العزيز يا بني إني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيتركوه جملة، إني رأيت الله عز وجل حرم ذم الخمر في القرآن 3 مرات ثم حرمها في 4، والله وددت أن أعمل في الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما أقمت فيهم سنة سقط عضو من أعضائي حتى يكون آخر ذلك خروج نفسي. نعم، أنا أود أن أقيم الشرع أن يقوم الآن في هذه اللحظة، وكلما طبقت سنة يسقط عضو من أعضائي. هذا هو النصح لله ولرسوله وللمسلمين. فالسبب الثاني لتعرف أو الوسيلة الثانية لمعرفة عيوب النفس إيجاد الصديق الصالح الناصح الأمين. وأظنني سبق أن ذكرت لكم قبل ذلك في مسألة الأخوة أننا ينبغي أن ندعو جميعا بأن يبعد الله عنا المنافقين والمادحين المرائين وأصحاب الدنيا الذين يحبون لأجل الدنيا، وأن يقرب منا الناصحين الذين يبصروننا بعيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا يا رب. نعم، هذا هو الأول والأولى. أولا شيخ، فإن لم يكن فأخ، فإن لم يكن فانظر في عيوب الناس فهي فيك. كلما رأيت عيبا في الناس ظننته فيك، والتمست لصاحب العيب عذرا. وسيلة رابعة أن تعرف عيوبك من أعدائك، أن تعرف عيوبك من أعدائك، وهذه فائدة الأعداء. كان لنا خطبة قديمة قلنا فيها هل تعرف لعدوك مصلحة شرعية يفيدك بها؟ هل تعرف للأعداء فائدة؟ نعم، للأعداء فوائد، لوجود الأعداء فوائد. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. نسأل الله أن يهدينا وينصرنا على أعدائنا. ذكرت ساعتها أن من فوائدهم أنهم يطرحون قضايا يجهلها بعض المسلمين فتعالج فيفقهها ويعرفها المسلمون. ما كنا نفكر مرة مثلا أن نتكلم في مسألة الختان، لكن لما تعرف مسألة الختان، ختان البنات، وجعلوها قضية ومؤامرة وإجرام كما سموه، عرف الناس الآن الحكم الشرعي في الختان، صح ولا لا؟ بعض الناس كان يفعله تقليدا وبعضهم يتركه تقليدا، أما الآن فحين عرفت الحكم الشرعي أنه واجب فرض على الرجال ومستحب للنساء، مستحب مندوب للنساء، حين تفعل ذلك لابنك أو لبنتك فإنك تنوي التقرب إلى الله، فتلك فائدة. كذلك فتحوا مسألة عذاب القبر، كذلك فتحوا مسألة البنوك الربوية، كذلك فتحوا كل المسائل التي تجد على الساحة مما تسمع بها، هذه كلها تدفع الناس إلى تعلم العلوم الشرعية، ويهرع الناس إلى المساجد ليسألوا المتشرعات ويعرفوا منهم الحكم الشرعي. كذلك من فوائد أعدائك أنهم يذمونك، ومن خلال ذمهم تعرف عيوبك، كما قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. إذا كان أخوك راضيا عنك، إذا كان أخوك راضيا عنك فإنه لا يرى لك عيبا. تيجي تقول له يا أخي ذلني على عيوبي، يقول لك انت هو انت في زيك ده انت شيخنا ده انت بركه وانت ربنا يكرمك بس احنا نبقى زيك ادعينا بس يا عم الشيخ صحيح والله وانت عارف ان انت لا شيخ ولا حاجه وانت تدري ذنوبك ومعاصيك كما قلت لكم مره اكبر مصيبه يصاب بها العبد ان يصدق الناس في نفسه ويكذب هو ما يعلمه من نفسه يعني يجي الناس يقولوا له يا عم الشيخ ادعينا يا عم الشيخ ده انت راجل بركه ده انت دعائك مستجاب ده انت راجل صالح انت ما بتعملش ذنوب وهو سمع جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا ايوه وهو يعلم انه عاصي مذنب مقصر صاحب خطايا وكبائر وغفله ثم هو يصدق الناس ويكذب ما يعلمه من نفسه هذه مصيبه اكبر مصيبه يصاب بها العبد لذلك نقول ابحث عن عيوبك من السنه اعدائك فعين الرضا عن كل عيب كليلة عين الرضا تكل عن رؤية العيوب وعين السخط يعني الغضب وعدم الرضا تبدي تظهر المساوئ تظهر المساوئ فتجد مساوئك على ألسنة أعدائك تلاقي في البيت أخوك اللي مش ملتزم يقول عليك أو عمك اللي مش ملتزم أو خالك أو جارك يقول لك شوف أو ده متكبر يبقى أنت كذلك اعرفها يقول عنك ده بخيل جدا جلده اعرفها من نفسك يقول عنك ده ما بيمسكش المصحف غير والناس هنا خلي بالك من دي تتطلع الى مثل هذه المسائل التي ينقدونك بها اعداؤك فتستفيد وتطلع على عيوب نفسك وكلما استمعت عيبا كما قال عمر رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي اهدى الي تعتبر معرفه هذا العيب هديه تأخذها فرحا سعيدا مستبشرا وتبدأ تصلح وإن كانت قد حلت آفة أخرى بشباب المسلمين نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وشباب المسلمين وهي أنك تسأل الأخ إيه أخبارك كيف حال قلبك مع الله يقول لك وحش أنا سيء جدا كل ذنوب ومعاصي طب وبعدين وبس وما يعملش حاجة عرف عيوبه عرف ذنوبه عرف غفلته عرف تقصيره ثم قصر في إصلاح العيوب ولذلك سيأتي معنا الكلام على معاصي القلوب وأن من أعظم معاصي القلوب على الإطلاق استهانتك بنظر الله إلى عيوب قلبك علمك بعيوب قلبك أن قلبك فيه غل فيه حقد فيه ضغينة فيه كبر فيه غرور فيه حب رياء فيه حب مدح فيه حب مال فيه حب ظهور فيه حب دنيا فيه احتقار للآخرين فيه من هذه الأمراض علمك بتلك الأمراض في قلبك وعلمك بنظر الله إلى قلبك ثم تستهين بهذا النظر فلا تصلح قلبك معصية كبرى اللهم طهر قلوبنا يا رب معصية ضخمة أن تعلم ما فيك من عيوب وتعلم أن الله مطلع عليك ولا تستحي من الله حين ذاك يوشك أن يطبع على قلبك إذا عرفنا العيوب وجب علينا أن نتخلص من عيوب أنفسنا ثم نقطة أخيرة في مسألة تخطي عقبة النفس إحنا قلنا الأولى إيه؟ كيف نتخطى عقبة النفس؟ نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أنا قصدت الليلة قلت أن المشكلة أن هذا الذي نذكره كلام صح؟ كيف يتحقق العمل بهذا الكلام؟ فقلت لكي نعمل بهذا الكلام نحتاج إلى إيه؟ المقصود إخوتي نقطة أخيرة في هذا الباب يصفها لك ابن القيم فيقول الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق لكي تصل إلى المطلوب من التخلص من جبل نفسك لا بد من هجر العوائد وقطع العلائق هجر العوائد العوائد جمع عادة أننا اعتدنا في حياتنا نمطا معينا من الحياة كمية من الطعام زمنا للنوم كيفية للنوم كيفية للأكل كيفية للتعامل وحدودا له قيدتنا عوائد وعادات يسمونها العادات والتقاليد. هذه العادات كتفتنا وربطتنا. إذا أردنا أن نصل إلى الله لابد أن نتحرر من هذه العوائد. العوائد هي السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه، والعوائد هي كل ما تعلق به القلب من دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق بهم. هذه كلها عوائد. هذه العوائد لابد أن تقطعها. كيف تقطع تلك العوائد؟ كل ما تعلق به القلب غير الله ورسوله، غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا سبيل إلى قطع هذه العوائد إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى. فكلما قوي تعلقك بالله ضعف تعلقك بغير الله، وكذا العكس. كلما قوي تعلقك بغير الله ضعف تعلقك بالله. والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وشدة الرغبة فيه تكون على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه. لكي تتخلص من نفسك وهي محبوبتك، أنك تحب ذاتك، تحب نفسك، تحب هواك، تتابعها، لكي تتخلص منها نعتبرها من العوائد التي تحب أن تتخلص منها، لابد أن يقوى تعلقك بالله. فكلما تعلقت بالله أكثر انقطع تعلقك بالنفس، وكلما قوي تعلقك بالنفس انقطع تعلقك بالله، وكذا العكس. كيف يزيد تعلقك بالله؟ يزيد تعلقك بالله على قدر معرفتك به. كلما عرفته أكثر أحببته أكثر، وكلما أحببته أكثر تعلقت به أكثر، وزاد تعلقك به أشد، وتعيش في رضا ربك سبحانه وتعالى ومحبة مولاك، وتظل في هذه السعادة في قمتها في ذروتها إذا عرفت الله عز وجل. وكلما جهلت الله ولم تعرف لم تستطع أن تحبه، وكيف تحب شيئا لا تعرفه؟ ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يحب الله عز وجل إلا إذا عرفه، إذا عرفه معرفة حقيقية. فإذا كلما زادت معرفتك بالله عز وجل زاد حبك له. يقول ابن القيم: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ثم لا تهرب منه من العذاب إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، ثم أنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. سبحان الله، تأمل هذا الكلام. يقول ابن القيم: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. جبلت النفوس القلوب على حب الجمال، والله هو الجمال كله، إن الله جميل يحب الجمال، نور السماوات والأرض من نور وجهه سبحانه وتعالى. وجبلت القلوب على حب الكمال، والكمال كله لله، فكيف لا تحبه؟ كيف لا تحبه؟ تأمل أسماءه وصفاته. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، ثم تتأخر عن الإجابة. ومن أعجب الأشياء أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. قرأت لطيفة أمس أن أحد الناس فاتته صلاة الجماعة، فاتته صلاة الجماعة زي خبتنا كده الليلة دي. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وللمسلمين، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. رجل فاتته صلاة الجماعة فقال: صلاة الجماعة تسبق صلاة الفجر بكم؟ ب27 درجة. فقال: أصلي العشاء 27 مرة حتى أدرك. وهذه بدعة لا يجوز، وإنما أتي من قبل جهله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الشاهد جاي، ف

كانت جميلة وكانت محبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تفتخر على لذاتها فتقول أنتن زوجكن أهليكن وأنا زوجني رب السماوات من فوق سبع سماوات. قال تعالى فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، الله هو الذي زوجها للنبي. هذه زينب رضي الله عنها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، وجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا حبل تقوم زينب فإذا فترت وضعفت قدماها عن حملها تعلقت به. شيء عجيب، تقوم المرأة تصلي حتى إذا ضعفت ساقها عن حملها مش قادرة تقف، تقوم ربط حبل تقوم إيه؟ تتعلق فيه. بعد أن روى ابن الجوزي مجموعة من عابدات النساء قال ما لقلبك هذه القسوة أتسبقك وأنت رجل النسوة، ما لقلبك هذه القسوة أتسبقك وأنت رجل النسوة. نساء يسبق لك بهذه طريقة، انظر إلى هذه الجارية، جارية يعني خدامة، جارية كانت شديدة الاجتهاد والعبادة. دخل عليها سيدها خالد الوراق فقال يقول فأخبرتها برفق الله وقبوله يسير الحمل. يا ست الأمور سهلة وإن الله غفور غفور رحيم، وإذا صلى العبد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فإذا صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فصلى الله على نبي محمد، هذا يكفينا. ولكن أين تزكية النفس بالتهجد وقيام الليل وقد قال قتادة ما سهر الليل منافق؟ كيف إثبات أنك غير منافق؟ الإخلاص، مدرسة الليل مدرسة الإخلاص، لأنك تقوم ولا يراك إلا الله. أخبرتها برفق الله وقبوله يسير العمل، قالت له إيه؟ قال فبكت ثم قالت يا خالد إني لأؤمل من الله تعالى آمالا لو حملتها الجبال لأشفقت من حملها كما ضعفت عن حمل الأمانة. قالت له دنلي طلبات وآمال عند ربنا لو حملتها الجبال لضعفت عن حملها، صح ولا لا؟ ليك أمان عند الله؟ أيوة. عايز يديك الصحة والعافية وراحة البال والمال والأولاد والزوجة، ويكفيك شر البطش ويكفيك شر جارك ومديرك في العمل والطريق، ويرزقك كذا وكذا وكذا وكذا من متاع الدنيا، ثم ترجو أن يغفر لك ذنوبك وأن يستر عيوبك وأن يلهمك الإصلاح والصلاح وأن يمنعك ذم الزامين وبطش الباطشين، ثم ترجو أن يدخلك يوم القيامة الجنة وأن يثقل موازينك وأن يؤتيك كتابك بيمينك وأن يمر بك على الصراط كالبرق وأن يجعلك في أعلى عليين وأن يسقيك من يد سيد النبيين. آمال وآمال وآمال وآمال ترجوها، أليست هذه آمال؟ لو حملت الجبال لضعفت عن حملها. قالت إني لأؤمل من الله تعالى آمالا لو حملتها الجبال لأشفقت من حملها كما ضعفت عن حمل الأمانة، وإني لأعلم أن في كرم الله مستغاثا لكل مذنب. تقول برضو أنا عارفة إن ربنا سبحانه وتعالى هو المغيث للمذنبين، فنسأل عز وجل أن يغيثنا وأن يجيرنا وأن ينجينا وأن يعافينا وأن يلهمنا رشدنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيبنا وأن يمحو زلاتنا. نعم. قالت إني لأعلم أن في كرم الله مستغاثا لكل مذنب، ولكن كيف لي بحسرة السباق، ولكن كيف لي بحسرة السباق. قال قلت وما حسرة السباق؟ يعني إيه حسرة السباق؟ قالت غداة الحش، غداة الحش إذا بعثر ما في القبور وركب الأبرار نجائب الأعمال فاستبقوا إلى الصراط وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا ولو حب المجد حبوا. بتقول له ولكن كيف لي بحسرة السباق؟ إيه حسرة السباق؟ قالت غداة الحش يوم يحشر الناس من قبورهم، يحشر الناس يوم القيامة ركبانا، رجل على بعير ورجلين على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، ومشاة قوم يمشون على أقدامهم وقوم يمشون على وجوههم. قالوا يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمساهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. استرنا يا رب والطب بنا، سلم يا رب سلم. تقول لك غداة الحش إذا بعثر ما في القبور وركب الأبرار نجائب الأعمال. أتركب أعمالك هي اللي هتشيلك، أما ذنوبك أنت اللي هتشيلها. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. اللهم خفف حملنا يا رب. يحملون أوزارهم على ظهورهم، شايل ذنوبك والتاني راكب أعماله حسناته طاير، وانت شايل ذنوبك تنكفئ مرة وتقوم مرة وتمشي على وجهك مرة وعلى رجليك مرة. سلم يا رب سلم. ثم قالت وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا، فإن حبى المجد حبوا. ده المجد لا يمكن أن يسبق مقصر، حتى ولو كان المجد يحبو بيزحف، لو كان المجد بيزحف برضو المقصر ما يسبقوش. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيما. لذلك قلت لكم مرة والله لن يستوي صاحب المئة تسبيحة والمئة وواحد، لا يستويان، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لابد صاحب المئة واحد يسبق ويرتفع. نسأل الله أن يتقبل أعمالنا. ثم قالت وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا ولو حبى المجد حبوا، أم كيف لي بموت الحزن والكمد، أم كيف لي بموت الحزن والكمد إذا رأيت القوم يتراكضون. الجماعة عمالين يجروا للجنة، يتدافعون يتراكضون مسرعين إلى الجنة يتراكضون. وقد رفعت أعلام المحسنين وجاز الصراط المستاقون ووصل إلى الله المحبون وخلفت مع المذنبين المسيئين. كيف بك يومها إذا جاد الصراط المحسنون ورفعت أعلام المشتاقين ووصل إلى الله المحبون وخلفت مع المسيئين المذنبين؟ ذكرتها أمس وأنا أعيدها اليوم، أنني في مرة كنت في عمرة وفتح باب الكعبة وتدافع الناس ليدخلوا الكعبة، وأنا جالس أنظر فوجدت الناس يتدافعون ويصعدون السلم، ووصل رجل إلى آخر السلم على البطة ثم مد رجله ليدخل الكعبة فجر السلم بعيدا عن باب الكعبة، جر السلم. الرجل صلى الله أكبر الله أكبر. تخيلت ساعة حسرته، رجله كان جوه الكعبة شدوه طلعوا بره ولم يدخل. كيف بك إذا فعل بك هذا يوم القيامة؟ ترى الناس يجرون يدخلون الجنة يدخلون الجنة، ثم جئت لتدخل ارجع لست من أهلها. ترى الناس يتوافدون على النبي محمد، اللهم ادخلنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يتوافدون وأنت تراه تسرع تسرع تسرع، والرسول يراك فيقول أمتي أمتي، ثم يحول بينك وبينه الملائكة ويقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. كيف بك من حسرة ساعتها، كيف بموت الحزن والكمد؟ نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم هذه لذة العبادة، اجتهد لتسبق، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تسبيحة لن تضيع، تكبيرة لن تضيع، تهليلة لن تضيع، ركعة في جوف الليل ترفعك في الجنة درجات، لن يضيع لك عمل، أنت في مهلة أنت في فرصة، لا تضيع نفسك. كانت هذه ذل النفس بالعبادة، لو لم تذل نفسك بالعبادة طغت وتجبرت وركبتك وقادتك إلى النار. ثم النقطة الخامسة عقوبة النفس، أو الطلقة الخامسة من مسدس العبودية، عقوبة النفس وتخويفها عذاب النار. منهج القرآن في التربية إخوتاه أعظم المناهج على الإطلاق، بل هو المنهج الوحيد في التربية، وقد طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا. والقرآن علمنا في آياته كلها، مثل قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. خذ على هذا النسق كل القرآن، يرغب الله وينشط بذكر الجنة وأوصافها، ثم يهدد ويخوف

مفاز حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا بهاقا إلى آخره. قال سبحانه وتعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير أكواب من فضة، لا يقال للكوب قارورة إلا إذا كان من زجاج شفاف، كيف يكون زجاج من فضة؟ قالوا فضة أصفى من الزجاج. قدروها تقديرا، أي أنه يشرب فيشبع ولا يطلب بعدها أبدا. قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يا رب ارزقنا الجنة، اللهم لا تحرمنا من الجنة. نعم، هذا الملك الكبير في الجنة. ترى الحديث الضعيف لما سئل حارثة كيف أصبح، قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي باردة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. تلك تربية النفوس، أن تقرأ قول الله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي. شوف الأولاني يلقى مبني للمجهول يرمى، والثاني يأتي منسوب لفاعله، هو يأتي آمنا يوم القيامة. ثم يقول الله: اعملوا اعملوا ما شئت. اختر لنفسك يا عبد الله، اختر لنفسك، عايز تلقى ولا عايز تأتي آمنا؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إلا عايز اختر لنفسك، عايز تؤمن ماشي، عايز تكفر لستين. ولكن اسمع: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. سلم يا رب سلم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما شئت، ولكن إن كفرت استعد لأنك إذا استغثت حين يقطع العطش حلقك تغاث بماء كالمهل الرصاص المذاب يشوي الوجوه. صهد الماء، دخان الماء، بخار الماء يشوي الوجه، فإذا قرب الكوب من فمه سقطت فروة وجهه في الكوب. يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. أما المؤمنين فذاك شيء آخر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرا من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. اختر لنفسك يا عبد الله، اجلس مع نفسك كما قال الله تعالى معلما لك كيف تخاطب نفسك: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. اجلس مع نفسك قل لها: يا نفس يوشك أن تري أهل الجنة وأهل النار، فمع من تحبين أن تكوني؟ مع أهل الجنة فاعملي بعملهم، مع أهل النار فكوني منهم. وما ربك بظلام للعبيد. مع بسط أكثر لهذه المسألة نلتقي اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين.